وانصر إخوتنا في ليبيا، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كل مكان، شتت شمل الصهاينة الملاعين، اهزم جند أمريكا الطغاة الظالمين، عليك بالظالمين المستكبرين، وصلى الله على حبيبنا محمد. لازلنا وإياكم مع سيرة الحبيب المصطفى صلوا عليه، ونحن نتحدث عن الابتلاء، أي بعد جهر النبي للدعوة اعترض سبيله المشركون، فكان أول ابتلاء هو المشركون. الابتلاء صد عن سبيل الله تعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فتحدثنا في اللقاء الماضي على الابتلاء الأول الذي يعترض سبيل الدعاة إلى الله، وقلنا إن هذا الابتلاء هو ابتلاء داخل النفس، النفس الأمارة والشيطان الذي يغوي من الداخل. فأحوج الناس إلى التربية الإيمانية هو الداعية إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك تحديات من داخل صفوف الجماعة الإسلامية، فكان لابد من جهاد الظلم وجهاد النفاق، وجهاد آخر خارج الصف وهو جهاد الكفار. إذن شحال عندنا من جهاد؟ قلنا المرة الفايتة شحال من جهاد؟ شحال جهاده؟ كان الجهاد اللي لدخل، جهاد النفس وجهاد الشيطان، وفي الصف الداخلي جهاد الظلم وجهاد النفاق، والخارج جهاد الكفر، والمجموع ديال الجهاد يلا مش عال قلنا مش عال احنا قلنا 15. جهاد النفس فيه جهاد العلم، طلب العلم، الإيمان، جهاد الإيمان كيف تقوي إيمانك، جهاد العمل أي السلوك أي التطبيق، وفيه صنفان العبادة زيد والأخلاق. ثم الجهاد الرابع هو الدعوة إلى الله، والجهاد الخامس هو الصبر على الدعوة. والعصر إن الإنسان، كل إنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا جمعت العلم والإيمان، لأنه لا إيمان بدون علم زوج، وعملوا الصالحات جمعت العبادة والأخلاق، وتواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر أي الاستمرار على الدعوة حتى تلقى الله، خمسة. ثم هنالك جهاد الشيطان، والشيطان مداخله اثنان، يدخل عليك من باب الشهوة ومن باب الشبهة. فجهاد الشهوة إنما يكون باش بالصبر، وجهاد الشهوة يكون باليقين. إذن جهاد الصبر وجهاد اليقين. قال سيد ربي وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون، كانوا يوقنون. إذن الصبر واليقين، هذه مش حال عندنا ذلك، مش حال خمسة والزوج مش حال سبعة. ثم في الداخل جهاده الظلم، قال رسول الله من رأى منكم منكرا فليغير باش بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فمن يستطع مش حال كان من جهاد في الظلم ثلاثة. جهاد اليد، ما معنى اليد؟ إما القوة العسكرية والسلطة زيد، فإن لم تكن لك القوة الشعبية البرلمان، وإما زحف الجماهير كما يقع في مصر وكما يقع في تونس، يغير المنكر بنفسه بيده، من هذا جهاد اليد. ثم جهاده اللسان اللي هو جهاده كل واحد، العلماء والدعاة تبيان الحق. ثم جهاده القلب، وهي أضعف مرتبة لتغيير المنكر ولمجاهدة الظلم في الداخل، أي أن لا يرضى الإنسان إذا لم يقدر على تغيير المنكر، على الأقل أن لا يرضى أن ينكر المنكر بقلبه، أن لا يشرب قلبه المنكر، فإن أشرب قلبه المنكر صار حتى ولو لم يكن يعمل به شريكا فيه يكون محاله محله إلى رضا به ما واخا ما يديروش الى رضى به يكون بحال ذاك اللي يدير. يا الله هذا الحصن الاخير. اذا هذو سبعه وزيد لهم ثلاثه وشحال تساوي؟ 10. ثم جهاد النفاق. جهاد النفاق باش جهاد النفاق باش جهاد النفاق جاهدهم به جهادا كبيرا، اي جاهد المنافقين بالقران اي باللسان، قل لهم في انفسهم قولا بليغا. جهاد الكلمه لكي تفضح مخططات المنافقين، والجهاد الثاني واسمه جهاد عاد زيد المنافقين جهاد اللسان وجهاد القلب حتى هم. ولكن جهادهم بالليل ولا ما جاش بالليل المنافق؟ لا تقتله لأنه يصلي معك، فقد نهى رسول الله لما طلب منه بعض الصحابة أن يقتل منافقا فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى. قال أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى. قال أليس يصلي معنا؟ قال بلى. قال أولئك الذين عصم الله دماءهم وأموالهم. ما عندك ما تدير له، تجاهده باللسان وبالقلب. شحال هذه قلت؟ 12. باقي جهاد الكفار معروف. جهاد الكفار شحال فيه من نوع تاع الجهاد؟ شحال؟ جاهد الكفار، جاهد الكفار زيد باش بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. جهاد اللسان فضح المخططات، جهاد اليد جهاد المال أي تنفق لتجهيز الجيوش، جهاد المال، وجهاد النفس وهو أعلى الجهاد أن تقاتل وتضع روحك في كفك في صفقة أبرمتها مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اش يديروا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن وشحال عندنا سيدي؟ وشحال؟ وشحال عندنا؟ اشتحببي الدعية إلى الله. إذا كنت تدعو إلى الله فاستعد لكي تتحمل تكاليف الطريق. التكاليف طريق الدعوة إلى الله شاب فيها نوح 950 عام، وقطعت فيه رأس يحيى بن زكريا، وأهديت في طبق من ذهب إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. طريق الدعوة إلى الله نشر فيه زكريا نصفين، نشر بالمنشار، زكريا حبيب الله ينشر على الدين يلي جاك بطل، يلي جاك بلا معاناة، جاك بلا معاناة لكن ما عرفت قدره أنت. شوف بصدق تضحياتهم 15 القرن ورحنا بسبب تضحياتهم رحنا في أمان، نذكر ربنا ونقيم فرائض ربنا. شوف بصدق تضحياتهم، ما تسألش روحك أنت ماذا قدمت لهذا الدين الذي وصلك بعد عرق كثير وبعد دماء سالت مغزارة. أنت سبت بباطل هذا الموضوع، غادي من بعد نوليو له، هذه غير فقط رحنا كنتكلموا الان على هذا الطريق. اذا هذا هو كتسمعوا الجهاد، ماشي معنى الجهاد هو تمشي تقاتل مباشره. نحن عندنا في الاسلام الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الظلم وجهاد النفاق وجهاد الكفر. ايوا حفظوا. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يتوخى مقاصد أخرى من وراء الابتلاء، ليس فقط الجهاد هو المقصود من الابتلاء، ولكن هنا مقاصد أخرى هنتكلموا عليها. مقاصد على مستوى النفس ننظمها لكم باش تفهموها في الساعة وتحفظوها. مقاصد على مستوى النفس البشرية، ومقاصد على مستوى الصف الإسلامي، ومقاصد على مستوى الدعوة إلى الله. أو لا بغيت مقاصد على مستوى الداعية، ومقاصد على مستوى المدعو ومقاصد على مستوى الدعوة، أي المرسل والمرسل إليه والرسالة. الله تعالى حينما جعل طريق الدعوة محفوفة بالمخاطر، وجعل طريق الدعوة هي طريق ابتلاء واختبار، فالله سبحانه عز وجل كان يقصد من وراء ذلك سبحانه مقاصد يريد تحقيقها على مستوى نفس الداعية وعلى مستوى الأمة التي تدعى وعلى مستوى خطاب الدعوة. نبدأ إن شاء الله تعالى. المقاصد المتوخاة من وراء الابتلاء على مستوى النفس، ماذا يريد الحق حينما يختبرك؟ ماذا يريد الله تعالى حينما يبتليك ويختبرك أنت؟ ايش ما يبغى الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه عز وجل هو محتاج باش يعذبك؟ الله تبارك وتعالى سبحانه هو محتاج باش يعذبك؟ بعدها قبل ما نقوله إن شاء الله تبارك وتعالى، ما هي أنواع التكاليف أو لما هي أنواع الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان في طريق الدعوة؟ واسمه هي الابتلاءات؟ اسمه هي؟ كاين زوج، ابتلاء واسمه هو الابتلاء الأول، ابتلاء ايوا زيد ابتلاء تكليفي، والابتلاء الثاني ابتلاء قدري. الابتلاء التكليفي هو افعل هذا ولا تفعل هذا، نوض صلي في الليل، نوض قم الليل، زكي خرج فلوسك، هذا تكليف، هذا تكليف. ما تزنيش، ما تسرقش، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا، هذا تكليف. ما تقبل سر شواء، ما تدير، هذا تكليف، هذا ابتلاء. علاش يسماه تكليف؟ علاش؟ لأن فيه مشقة على النفس. لماذا هو تكليف؟ لأن النفس يصعب عليها أن تنقاد بسهولة لهذا. شكون ينوض يقدر ينوض يصلي مع الفجر في هذا البرد؟ لو كان ما يكونش عنده اليقين في صدر ربي سبحانه عز وجل، شكون ينوض مع الفجر؟ البرودة سيدي، شكون يتوضى لك بالماء البارد؟ يقول لك كما قال واحد، قال أنا ما نقدرش نخش في البرد، لا إله إلا الله، ما نقدرش. كما واحد سقسات واحد الفقيه في التلفزيون، قالت له البرد أسيدي بغيت تسقسيك الشيخ، البرد بزاف البرد، وأنا يا منين نوض مع الفجر نسمع الأذان غادي نصلي في الوقت، ولكن ما نقدرش نخرج بالفراش ونتوضا. انت يما بغيت تما يا على الفوق على الكوبرتا ونصلي تما ونولي تما، باش انا نوض ويضربني البرد ونمشي نتوضا ونمشي للجامع بزاف، غير تما يا غير هكذا نعس الواحد ويتخيل، يتخيل راه يتمم ويصلي يتخيل، والسلام عليكم. قال لك سيدي ربي رحمته واسعه مالك، واش هذا ابتلاء ولا ماشي ابتلاء؟ هل ابتلاء؟ واش الا لله الخلق والامر، الامر امر الله ابتلاء من الله للعباد، ايطيعونه ام يطيعون الهوى والشيطان؟ الشيطان يقول لك ما تنوضش، ارقد ارقد، انت عندي عز من ولدي، اتنوض يضربك البردي، يقيسك بوز اللوم ما تصيبش القوادي، هذا الشيطان يعقد. قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد يقول عليك بليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وترك الفراش وتوضأ انحلت عقده، فإذا توجه إلى المسجد وصلى مع الجماعة انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشيطان ما يخليكش، والنفس أمارة بالسوء. كيف كنا نقول ذيك النهار؟ هذا ما بغيش نهضر على الابتلاء، الابتلاء التكليفي ما بغيش نهضر عليه، نهضر على الابتلاء الآخر اللي هو الابتلاء القدري. واسمه الابتلاء القدري؟ تصاب في الله في جسدك، تهدد في رزقك، يقول لك لو كان غادي يدعي الله نديرك في الحبس ونقلع عليك المهندة ونخرجك من الوظيفة ونديرك كذا ونضربك ونعذبك ونقتلك وندير لك، البلايا البلايا البلايا. شو واحد يقول له صاحبي راك تصلي، ادخل جواك يا صاحبي، انت اللي بغيتها. يقول لك انت اللي بغيتها، شكون يا سيدي وصلك انت حتى تدخل الحبس؟ شكون وصلك انت حتى الله يحفظه واستبتاته؟ ولي انت بغيت الحبس، انت ملي كنت داعي الله انت راك باغي الحبس؟ انت باغي الجنه. شكون يدخل الحبس؟ يدخلوا له المجرمون، يدخلوا مجرمين. واش اللي يوري للناس الخير خصو يدخل الحبس؟ قال نقول هاك الشيء لان واحد العدد نتاع الناس كيكتبوا في النهاري بوانيت في الموقع نتاعي، يقولوا لي نجاوبهم ان شاء الله هكذا، يقولوا لي يا حاج الشيء اللي راك تقول في الخطاب وما دخلوكش عاد للحبس، راه يستناو يدخلوه للحبس. يعني الناس كيكتبوا يعلقوا يقولوا انت يا قحال الكلام اللي راك تقول، اشي ناس قالوا غير كلام قليل ودخلوا للحبس، سيادك راهم دخلوا للحبس، انت في بالي راهم يعطوك شي فليسات، انت شراوك يا العفريت. واحد يعلق ويقول لي والله الا هاد الهضره اللي راك تقولوا مازال ما دخلوكش للحبس، يا الا راه تجيك شي منظر، راه تجيك شي منظر من شي جهه، راك خدام لفائده شي جهه. علاش غادي يدخل لنا الحبس؟ يدخلوها بعد الشفاره، بعدها اللي خونوا كاع البلاد يدخلوها المجرمين. يا انايا انا غير راني نهضر، ايه زقي انا بحال صرات لي بحال واحد السيد، واحد العدد نتاع الناس يقول لك شكون انت، انا نقولهم شكون انا. صرات لي بحال واحد السيد القت به الاقدار فوجد نفسه على شاطئ البحر، صبر روحو تمشي على الشط، وبينما هو يمشي على شاطئ البحر رأى في وسط البحر شابا يطفو طارة ويغرق طارة ويستصرخ الناس لكي ينقذوه. الغوث لا دار شركم، وانا غير وحدي اللي تصابيت تما وما نعرفش نعوم لا احسن السباحة، فوجب علي ان افعل شيئا لكي انقذ هذا الذي يطلب النجدة. هذا راه يطلب النجدة وانا ما نعرفش نسبح، واش خصني ندير الواش؟ يقول اش خصني ندير؟ انزقي الوغش، وخاصة السيدي ربي عطاني الكورزي صحيح بلا بوق وحدايا الغابة وشي ديار، نبقى نزق ونجري نزقي ونجري ونقلع الكسوة نتاعي ونبقى نلوح هكذا كما قال النبي انا النذير العريان، انا النذير العريان، الناس يشوفوني ندير هاد لك يهرعون نحوي. فلما جاءوا اشرت الى الغريق فقلت هلموا انقذوا اخوكم، ومشاو داروا المجهود نقذوه ولا ما نقذوش. انت درت الواجب ولا ما درتش؟ انت يا زقيت تعرف غير تزقي، انت تعرف غير تزقي. الى نقذوه فبفضل الله كان ربي مكتب له يتنقذ يتنقذ، زقيت ولا ما زقيتش؟ ولكن لا زقيت، درت الواجب، لا ما زقيتش مشيت، ما نقذوش، درت الواجب، تراك درت الواجب، انت زقيت. علاش اولادي بغيت تدخلني للحبس؟ علاش؟ ماشي غير واحد. ملي نبقى نتصفح هكذا هذيك الصفحه ونسب الناس، انت كي يصير لك ما دخلتش للحبس، ما عرفتش يقولها بالصح ولا لا. بعدين يدخلوا للحبس بعد المجرمين اصاحبي. انت واش علاش قلت لك باش مثلا واحد اللي كيدعي لسيدي ربي يدخلوا للحبس؟ ما جاتش كاع. كيقول لهم ذاك الداعية إلى الله تعالى يزقي ويقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أنا كندعيك للنجاة أصعب، واش اللي يدعيك للنجاة تدخلوا النار؟ أتقتلون رجلا يقول ربي الله، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ علاش مالك داير هكذا أنت؟ إذن هذا الذي نتحدث عنه هو الابتلاء القدري، تصاب في مالك، تصاب في رزقك، تصاب في كل شيء، كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا يختبر الداعية في نفسه، الاختبار على مستوى النفس، لأن حاجة كتحبها مشات لك، خطفوا لك ولدك، ها؟ وصلوا حتى اغتصبوا النساء نتاع الدعاة قدام عينيهم، تلقوا عليهم الكلاب دار لهم العجيب العجيب. هذو اللي طاحوا هذو هذو اللي طاحوا هذا القذافي وهذا مبارك وهذا الشيء العابدين وبعض الحكام. تعرفوا واش بو داروا واش بو داروا واش بو داروا للعلماء؟ تعرفوا واش بو داروا للعلماء؟ يا الله يا الله. يقتلوا مثلا القذافي يقتل في 29/6/1996 29 جوا اقتل 1236 ولا 76 واحد مرة واحدة ضربة واحدة في سجن بني سليم بوسليم في بنغازي مرة واحدة ضربة واحدة ما عنده حتى شي ذنب لأنه مدين ما عندوش شحال. يا ربي يا ربي خيرة الشاطر اللي خرج البارح خيرة الشاطر ديال مصر اللي خرج البارح بالبركة نتاع الثورة ديال مصر. شحال من عام هو في السجن ادخل وخرج واسمو دار مسكين واسمو دار حتى مرض بالقلب وتصلبت الشرايين والوليدات نتاعو يبكيو والعائلة نتاعو تبكي. كان يبني المساجد كان يبني المستشفيات ويداوي لتاما باطل شركة سندس وسلسبيل التي كانت توفر الطعام والدواء قال لهم مبارك يجلس في الحبس. وشكون حكم عليه؟ محكمة عسكرية. وكمل الحكم هو جاي يخرج قال لهم العام اللي فات مبارك ردوا الحبس بقرار رئاسي يعود إلى السجن. شو داروا هذو مساكين؟ ما جريمتهم؟ لأنهم يحبوا بلادهم ويخدموا بلادهم. وصل بهذا الحكام الظالمين انهم ما يخليوكش تدير الخير. تعرف شنو قال لهم مبارك ولا ما تعرفش؟ من اللي قاس الزلزال القاهره ناضوا مساكين المسلمين المدينين يبقاو يجمعوا ولا يبنيوا يعاونوا ذوك مساكين المنكوبين. اش قال لهم؟ كل شيء دارهم في الحبس. قال لهم انتم ما تعاونوا حد. واش منديروا؟ ما تعاونوا حد. مكانكم هو السجن. يا ربي يا ربي. لان اقول لك لا عاونت شي واحد بحال راك دير السياسه راك بغيت تدي لي البلاصه. الا عاونت واحد حرام. كيقول لك راك دير السياسه بغيت دير لي البلاصه. اوصلت الحساسيه الى هذه الدرجه المفرطه حتى صرت تمنع الخير. يا لطيف يا لطيف. مناع للخير معتد اثيم. مناع للخير ما يدير الخير ما يخلي الناس يديروا الخير. يا لطيف يا لطيف. مشكلة هذه. إذ فيبتلى الإنسان على مستوى النفس. علاش؟ واسمه المقصود؟ القصد الأول وهو أن تعرف حقيقة نفسك. لأن بدأت من يكون عايش غير في الرخاء تسمعوا الحمد لله سيدي الحمد لله سيدي تبارك الله سيدي الحمد لله سيدي هو يتزير شويه واسمه يقول ها وانا واسمه درت وانا اسمه كذا فيكفر. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا إله إلا الله. لولا هذا الابتلاء لقال من شاء ما شاء. كل شيء يقول لك احنا مخيرين ومدينين ولكن يجي الابتلاء فما يبان معدنك الحقيقي. فالمؤمن كلما ازدادت الفتنة والابتلاء ازداد إيمانا وازداد يقينا وعرف أن هذه هي الطريق. هل الذهب كلما فتنته في النار أي وضعته في النار كلما ازداد لمعانا. ففطرة المؤمن وجوهره يشبه الذهب. ما فيش الغش ولكن الذهب شي مخترج واش متصرى له يعلق به المعدن الرخيص تراب والاحجار يكون في التراب لابد غادي يكون فيه التراب ويكون فيه بزاف ديال المعادن الرخيصة التي تلعق به. فإذا أراد ربك سبحانه أن يخلص الذهب من هذه المعادن الرخيصة اش كيدير؟ ضعه في النار، كل شيء يتحرك محروق لا يبقى غير الذهب، يتحرك التراب، يتحرك الزنق، يتحرك الكبريت، يتحرك الكوبالت، يتحرك الملح، يتحرك كل شيء، كل المعادن الموجودة في التربة إلا وتحترق، فيظل الذهب الخالص يشيع كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها. هكذا المؤمن، المؤمن راك عارف شي مخترط مع الدنيا كتكون فيه الغفلة، التراب، التراب اللي كيسمى الشهوات، الدنيا تنسيه ربه، راك عارف تنسيه ربه، وتجي من كعارف إذا كان هو شوية لا مريح وكذا ينسى سيدي ربي ويدخل شوية في الآخر ويبقى عاطيها حتى تصيبوا شي نهار في السعيدية مع أولاده وما رد بال، يجي سيدي ربي واسمه يدير. فإذا بهذا القلب الذي علاه الصدأ وعالته الغفلة تأتي نيران الفتنة فتحرق القلب لكي تذيب كل ضرن الغفلة وتترك القلب ناصحا على جوهره. هي تنقيك، تنقيك وتذكرك. فعلى مستوى النفس هذا امتحان باش تعرف روحك حقيقة نفسك، أما إلى طحت عرب روحك باللي واسمه ما كاين والو يا وليدي، هذيك الشي غير تصويرة كنت نوريها يا ربي تستر. الإنسان لا يسأل الله الفتنة ولا يتمنى لقاء العدو، وشكون شكون أسدي اللي يقدر العذاب؟ حتى واحد، ولكن إلى جا واسمه قال لك لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتوا ما اسمه ديروا ثموتوا، ولكن شكون يثبتك؟ الله تعالى، الله، ولا ما ثبتكش ربي واسمه؟ ما الله يستر يا رب. هو ليبيا، ليبيا دير القناة نتاع الجزيرة تصيب الخطيب يخطب ويقول باللي هذا مجرم وهذا السفاك، دير القناة نتاع الجماهيرية تصيب علماء اخرين يقولوا هذو فتانين هذو ظلمة، وهذو علماء نفسهم، هذا لابس الجلابة وباللحية نتاعو اللبس نتاع العلماء ديال ليبيا في القناة، وهذا عالم ثاني ليبي عاودك في القناة نتاع الجزيرة، والله هذا راه يقول لك هؤلاء قتل سفاك لان هذا ماشي ليبي، وهذوك الاخرين اللي في ليبيا يقولوا معمروا ليبيا وبس، والاخرين كل شيء راه فتانين وكل شيء، ويجيب لك واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وهذو خارجين على العرب. يلا يلا هنا شت الفتنه كي دايره؟ ها الفتنه كي دايره؟ ها شت الفتنه كي دايره؟ هذو كاع بزوج قراوا ضربه واحده وتخرجوا بزوج وداو بزوج الشهاده ديال العالميه بالازهر، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام، هو شكون الثيق؟ المؤمن راه عارف ينظر بنور الله، عارف واش غادي يدير، لانها الفتنه لكي تعرف حقيقه نفسك شكون انت من انت. يقول سيد ربي سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير المنضى والقريمات القريمات والمنضى والحساب يجيك غير هكذاك ما يفوتش كاع، إن أصابه خير اطمأن به راه مخير، وياك تكلم له في شي منكر هو ما يشوفش كاع المنكر، علاش؟ لأن عينيه باللحم واسمه اسمه باللحم، أبلعتهم الأقريمات أو الامتيازات أو المنضات، هذا العالم هذا غادي يقول شي كلمة يقول شي كلمة مطموس ما بقاش يشوف، أعيني شهالو أو قدام الأورو شهالو صافي ما يشوف. من الذي حجب القلب عن رؤية الحقائق؟ شكون؟ حقيقة المال، حقيقة المنصب، حقيقة التقرب إلى أصحاب الفلوس، صافي ما بقاش يشوف. اطمأن به وإن أصابته فتنة شوف انقلب على وجهه. يا لطيف، كان يتمشى على رجليه ملي كانت الدعوة ميسورة، كان يتمشى على رجليه ويضرب على كرشه ويقول الحمد لله. هو تقيسوا شي فتنة يولي يتمشي على وجهه، ينقلب الراس يولي لتحت والرجلين لفوق، ينقلب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يمشي مكبا على وجهه. يا لطيف يا لطيف، ما معنى يتمشي على راسه؟ ليك شتو عمره شتو واحد من يتقيسوا الفتنة يتمشي على راسه؟ يتمشي على رجليه. ما معنى يتمشي على راسه؟ يعني أن الفكر دياله اللي في الراس فكر مقلوب. لو كان فكرا صحيحا لرعى أن الابتلاء نعمة من نعم الله لتطهير قلب العبد. لكن هو ما يشوفش، هو كان يشوف اسمه، مين كان يوقف اسمه؟ كان يشوف الفلوس. ها لو قيت اللي ما بقاوش الفلوس اصبر غادي يدير، غادي ينقلب ينقلب. اذا لمعرفة حقيقة النفس، هذا مقصد من مقاصد الابتلاء على النفس. ثانيا، من المقاصد المتوخاة على مستوى النفس من وراء الابتلاء ان يتربى الانسان، اذا عرف حقيقته، ان يتربى الانسان على التكيف مع الظروف وحمل التكاليف. شوف الرياضة، الرياضيين لي عمرو شتو انتم واحد السيد غير في النهار بعد في النهار مشاير في 200 كيلو؟ واش ضربة واحدة تلف 200 كيلو؟ واش ضربة واحدة انت مثلا غادي تمشي تجري 20 كيلومتر؟ ما يمكنش. واش ما غادي تدير؟ تتدرب. هذاك السيد ما وصل يرفد 100 كيلو حتى بقى يرفد 10، من بعد 14، من بعد 15، من بعد 20، من بعد 50، من بعد كذا، مع الرياضه مع الاجتهاد، ولا يرفد 120 كيلو. ما جاش مع الصباح ورفدها. فهو تدريب. فالله تعالى يدربك بالبلاء على ان تتكيف مع الظروف الصعبه. سيدي ربي منين يبغي يخرج شي امه تحمل تحمل المسؤوليه، كي يخرجها شكون هما؟ اما الامه نتاع المطرفين لا يرجى منها خير، اللي غي ياكلوا ويشربوا ويتفرجوا، من اللي يزيد هو ياكل كيري وكيوي وينعس على الاخر وباه يدهده ويتلحك لك، وحتى في القرايا يمشي في اللوطو ويولي في اللوطو. هذا لو كان تقيسو غير شوكه يطيح لك تما، هذا غادي يرفض التكاليف نتاع الدين؟ هذا ما يرفضش التكاليف نتاع الدين، هذا عاش خشونه، هذا رب البدن ديالو والعقل ديالو والقلب ديالو على الثبات. ما عندوش، ما ترباش من اللي نضوها هواك. فالله عبر الابتلاء واش مدير؟ كل مرة يعطينا بلاء، يعطينا بلاء علاش؟ لكي نتكيف مع البلاء ونعرف ان هذا من طبيعة الدين، حتى نربي انفسنا على التحمل، لان الدعوة الى الدين تحتاج الى تحمل اكبر من كل امر اخر. وغادي تشوفوا النبي واش متحمس راسه ملي غادي يبقاو ندرسوا السيره، نتمشاو مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ابتلي صلى الله عليه وسلم كم تحمل من اجل هذا الدين صلى الله عليه وسلم. ها، اذن فهو تدريب عملي للنفس لكي تتكيف وتتدرب على حمل التكاليف. اما اللي عايش غير في الرخاء هذا لا يرجى منه أن يحمل معك تكاليف الطريق. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الثانية على مستوى النفس. أما المقاصد المتوخاة على مستوى الجماعة فالابتلاء للفرض لكي يقف الإنسان على حقيقة نفسه ولكي يتربى ويتكيف على تحمل التكاليف، نقول على مستوى الجماعة. فإذا كان كل أفراد الجماعة هكذا فالمقصود من وراء البلاء على مستوى الجماعة هو بدل نقول تكوين الفرد الذي يتحمل، نقول تكوين الأمة التي تتكيف مع حمل الأمانة، أي ستنتقل مسألة حمل التكاليف على مستوى الفرد إلى إنشاء أمة كل أفرادها يتحملون التكاليف نتاع الدعوة. فننتقل من الفرد الواحد الداعية الواحد بحر الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وحيدا يدعو الناس، ولكن ربى معه فئة، فابتلى الله الفئة بالتعذيب والإخراج والنفي والسجن والقتل فثبتوا، فتكون جيل الثبات. جيل الثبات. ولكني هل كل هذا الجيل عاد نتعنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأجيال التي بعده حينما تبتلى كل بلاء جماعي، هل كل الناس سيثبتون ويحملون معك تكاليف أم أن هنالك من سيسقط؟ كم من واحد سيسقط؟ كم من واحد سيتوقف عن المسير؟ كم من واحد لا يسقط ولا يتوقف، يتحول 160 درجة يولي هو ضدك، كان معاك يولي ضدك. يا الله يا رب يستر. هنالك من يتساقط وهنالك من يتوقف لا يستطيع أن يسير وهو يحمل ثقل الأمانة، وهنالك من يسير لا يتوقف ولا يسقط ولكن يسير في الاتجاه. سبحان الله، ينقلب قاع ينقلب قاع، يولي ضدك، يولي ضد الدين، يولي ضد. كان معك البارح، الله يمكن أن يرتد، نعم يمكن أن يرتد، يكفر قاع يكفر. يا ربي تستر. إن بين يدي الساعة فتنا، يبتلك الله بالفتن والبلايا كقطع الليل المظلم. شوف اللي يوصل لبلا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي يا العياذ بالله كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال يا لطيف يا لطيف. إذن الصف منين يبتلى؟ وش حال فيهم؟ تعال فيه من يسقط يمشي قال، يقول لك أنا خاطينا سيدي، أنا بعدنا سيدي، أنا أروح له سيدي، أنا نقصر بعدنا سيدي، خلينا سيدي بهذا الدين، راح دار لي سيدي، خلينا سيدي فرق الدين، يرك الدين الله، زيد علي يا سيدي. بعد واحد خر واسمه يدين يتوقف، يتمشي بالله على روحه الدار. كيما شي واحد قال لهم سيدنا أبو بكر حينما ابتولي ولا خليفة في ابتولي، واش مبتي كل شيء صحابه قالوا له عندك تمشي تقاتل المرتدين، بقى بوحده وربي بوحده. مولانا سيدي ربي بقى بوحده، كل الصحابة إلا ويقولون له، تعرج عنده الصحابة للدرجة، يا أبا بكر يا خليفة رسول الله إلزم بيتك واغلق عليك الباب، لا قبل لك بقتال العرب كلها، لا قبل لأصحابك أن يقاتلوا العرب كلهم، مسيلم الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليح الأسدي، أبن عمي وش قتلتك على خور، اغلق عليك الباب والزم بيتك. شو هذا الصحابة؟ وجاء عمر وقال له يا أبا بكر كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ زاد معهم. فقام أبو بكر الأسيف الرقيق الذي قيده الله لهذه الفترة، فأخذ عمر بتلابيبه، وعمر قوي طويل، فأخذ بتلابيب ثيابه فأخذه ثم رده وقال لئن كنت، شو الخريم عليهمش جات حتى منك انت، حتى انت يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ما كنت أعتقد أن تتركني أنت، والله لا أقاتلنهم وحدي إذا لم يقاتل معي أحد، وحدي. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي، هذا الصف المخير. قال عمر فما إن هزني أبو بكر حتى شرح الله صدري للحق، وما هو كذلك إلا أن شرح الله صدور الصحابة كلهم للحق بصدق الرجل ثاني اثنين الذي لو وزن إيمان الخلائق كلها بعد نبيها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان هذا الصديق هذا النموذج الفريد لا حرمنا الله من رؤية وجهه. هذا الصديق وهذا الجبل، هذا العظيم من عظماء تاريخ المسلمين، في يوم واحد أقنع الصحابة كلهم، وفي نفس اليوم شو الرجال شو الرجال، وفي نفس اليوم زيد ديد ديد دي بعد أعرف أعرف أعرف أعرف أعرف شكون أنت، أعرف شكون باك، أعرف شكون جدادك، إحنا أولاد أبو بكر، إحنا أنت الرجال، إحنا ما يمكنش. في النهار واحد أقنعهم واسمه ده، وكون 13 جيشا فأرسل كل جيش إلى جهة ليقاتل. نهار واحد 13 الجبهة يقاتل فيها هذا الرجل اللي كيسموه أسيف وضعيف. أبو بكر كان إذا صلى يختنق من البكاء للرحمة التي تغلب على قلبه. هذا الرجل حينما تأتي الظروف وتبتلى الأمة تشوف للرجال كي داير، كان يبان لي في المحراب يبكي وضعيف. حتى قالت له عائشة للنبي، قال لها مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له عائشة يا رسول الله إن أبي رجل أسيف رقيق القلب، إذا صلى مكانك لا يحتمل أن يرى نفسه في مكانك، فسيغلبه البكاء ولا يستطيع أن يأخذ مكانك لحبه العظيم لك. قال يا صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سيدنا النبي كان عارف اسمه كين. فلما ابتلي المسلمون بعد وفاته ابتليوا، كل شيء كيقولوا محمد ما ماتش، وعمر يقول ما ماتش، من قال محمد مات اضرب عنقه. فجاء ابو بكر الاسيف الرقيق الرحيم، ارحم امتي بامتي ابا بكر، فدخل الى بيت زيد ابنته عائشه فوجد الحبيب مسجى، لقي الله، فأزاح الثوب عن وجه الحبيب الأنور صلى الله على صاحب الوجه الأنور، فقبله في جبهته، فقال له طبت يا رسول الله حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها، ولن يجمع الله عليك موتتين أبدا، اذكرني عند ربك يا رسول الله. فخرج فذهب إلى عمر وصار يتكلم عمر بكلام غير مفهوم، فأراد أن يخاطبه أبو بكر الصديق ليعلمه بفاجعة فقدان الحبيب، فما سمع عمر، فصعد هذا الأسيف. شو الجبال اللي فت على هذا الرجل، شو الجبال، شو الصبر، شوف لشي هو يثبت به، يثبت ربي امه، ماشي يثبت، يثبت به الله امه. فيصعد على المنبر، فلما سمع عمر ان ابا بكر يخطب في الناس هرع اتجاه المنبر، فسمع عمر ابا بكر يقول ايها الناس من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ بكل ثبات ورباطة جأش وما كان محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر فما إن سمعتها تنساب كالماء الزلال وكالشهد على لسان أبي بكر هذه الآية حتى علمت أن محمدا قد مات حقا، فسقط عملاق الإسلام عمر على الأرض فما استطاعت ساقاه أن تحمل جسده لهول الصاعقة. وذاك الرحيم الأسيف واقف ثابت، يا الله سبحانك يا ربي سبحانك. فالمقاصد المتوخاة من وراء الابتلاء على مستوى الأمة، واسمه هذا المقصد، واسمه فيهم الساقط زيد، وفيهم الواقف، وفيهم الذي انقلب على وجهه فبالأمس كان يناصر الدعوة معك، وعند الابتلاء صار عدوا لدعوتك. أنا اشتمش في هالشي، أنا ما اشتش الدعوة، أنا أوقع لي استغفر الله، أعطيه مثال استغفر الله يا رب استغفر الله، بنادم يهضر على روحه ما نهضرش على روحنا، ولكن ابتلاء. أنا يا الإدارة اللي نخدم فيها وقع لي معهم يعني كذا، بغيت نهضر شوية وكذا ومنها، المهم صافي كانوا يصلي مورايا كاع ذوك الناس، داروا لي الاخر خرجوني، دار قال لك خصك تمشي لهي، المهم راه معروف يعني المسائل، قال تمشي بغاو تطردوني المهم البوار، المهم الشيء اللي كاين. حتى واحد ما بقى يصلي مورايا اللي كانوا معايا، والله واحد خايفين الا صلى شي واحد مورايا من هذوك مساكن الموظفين اسمو جا تا هو تصرى له هاك. وكنقول لهم عاد كنت تلاقاو معايا راهم لا شافوكم تلاقاو معايا راكم مشيتوا، انا ما تلاقاو يعني راك وليت درك مصيبه، يعني وليت مصيبه عليكم. غير حاجه سهله غير حاجه غير نتاع الخبز، غير حاجه ديال الخبز ما كاين الذي ولا دي. وجاب الله يخصني زوج شهود كلهم قامت، غير اللي يجي عندي غير بلاتي مسكين وما يشوف واحد، انا ما نقدرش نشهد راك، ولي قلت له انا جيت عندك انت حتى الصلاه ما بقيتوش تصليوا عاد تشهدوا، كفى بالله شهيدا. غير اسكت اذا ما بقاش يصلي معك، الصلاه قطعها. والصلاه علاش قطعها؟ الصلاه علاش 5 مينوت قطع الصلاه ما يشهدش ويبكي سبحانك يا ربي سبحانك. بعد القيس كنا نصلي هنايا في التسعينات، ثم ما راكوش عاقلين 95 ولا 96 خرجت لنا زرمومية، راه باقي هذا الاخر كان يسجلوا هذاك الشيء ولكن ما عرفتش باقي ولا ما باقيش. خرج زرمومية من هنا وكان الجامعة ما مبنيش الفوق، وكانوا راك عارف الصيف والناس يصليوا برا يفرشوا لهم برا، وهالحمام اللي حذانا كان فما شوية الحطب، الحمى نتاع السماء والحمى نتاع الفران، ما حرق ذاك الشرمشان ديك الزرمومية اللي تما انحرقت. خرجت جات حتى بغات تبرد بغات تصلي حتى هي حتى بغات تذكر الله، شافها واحد جاية هكذا مسكينة راك عارف شافها هكذا دار هم بنتي واسمع دار ذاك الاخر شاف لي هذا ما شافش الزرمومية نقز هذا اللي ندخل ما شافش له قال الله اكبر. ولات عندنا هنا يا واسمه ولات عندنا غزه وعلاش على زرمومية واسمه وقع في التالي شي يدخل في شي طاح فوق شي عالسكري مسكين رفض الصباط مشى يجري بالحفاء ما ريض غير لا غير لا غير لا غير لا غير لا والله ما يخصك حتى واحد. الامام نتاعنا بقيت مشي على 4 اللجنه كل شيء تخربق، النساء دخلوا في الوسط، المراه مع الرجل، وانا نقول لهم اخوتينا الله يرحم والديكم صبرا يا اخي راكم في الصلاه كي صرات لكم شكون سمع لك؟ شكون سمع الزرموميه؟ هذا اللي الزرموميه تدير فيه هكذا تستنى منه شي حاجه يقول لك شي واحد اودي راه تستنى شي حاجه من رب العالمين. ما الغاشي الى الى الى الى الى الى قصدك شي حاجه هو ذاك اللي كان يصلي معك هو يشمت فيك، هو في التالي يشمت فيك يقول حلّه الله فيه من على قديم هو مني. انا سمعت هالشيء سمعنا هذا اللي كان معك يقول لك هذاك اللي كان معك يصلي وذاك يقول الله اكبر الله اكبر اودي ما اسكت شو الله اكبر من جد يقول لي هو في التالي يقول هو وقفوني على الخطابه استدعوني على القيس وقفوني على الخطبه. والله واحد ما دار تليفون وقال اسمع غير احنا ندرسوا واش عندنا نتسنى تليفون، لكن شوف هذه الامه واحد ما قالش واش علاش وقفوك زعما ما خصنا نمشيو نشوفوا علاش هذا التوقف نشوفوا زعما علاش نمشيو عند المجلس العلمي ولا نمشيو عند بكري كانت غير النظرات المندوبيه ما كانتش كاينه مشاو زيد نشوفوا علاش اسيدي واش مدرت انت يا واش مدرت نشوف ولو واحد شحال كان يصليو هنا كان يصليو حتى الالف ترك لا اله الا الله سنعود اذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء للحديث عن مقاصد الابتلاء على مستوى الصف تكلمنا عن الواقف وعن الساقط وعن الذي زين ينقلب على وجهه قالوا قاع وشفناهم كاملين والله كاين اللي ما بقاش واحد خرج من هنا في ذيك الوقت تاع الزرمه يقولوا يا كان نهاريان يا كان نهاريان هالشي اللي بغيت لنا ياك والله عمره هنا لا صلى من ذاك القيس راه مات وما صلاش مات وما صلاش هنا كاين اللي يديو له غير السبردينه بالجامع يقول له يا هذا الجوامع اللي يديو فيهم السبردينه والله ما نصليها كاع هو ماشي ما تصليش صلي في جامع اخر لا هو كاع الصلاه يقطعها على السبردينه اما الاعمال الاجتماعيه كاين سيدي المراه هي وبنتها عندهم واحد البنت يخصها تمشي للرباط وكذا راهم هنايا انا ما نقدرش نوقف معاهم بزاف الوقت مشى غادي يكونوا هنا ان شاء الله وعندهم الملف وعندهم الاخر مريضه بالكلاوي خصها تمشي للرباط اش دير في ماشي عمليه وشي كلاوي وكاين ثاني وحده اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى راها عندها ثاني الضوء ولكن ما نقدروش حنايا هنايا ما ملي ما تكون غير المراه ما نصيبو كاع كي نديرو الراجل نقولو له وقف يشوفوه المراه ما والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على حبيبنا محمد.